يحتويهم المؤمنين بعد إخلاص ومطاعة أمر الله. ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا. وهذا عكس ما غلح الله به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث قال تبارك وتعالى في الله فيه حيث قال تعالى فراهم ركعا سجدا يرتدون فضلا من الله ورضوانه. فمدح ظاهرهم لأنهم يرون راكعين ساجدين، هم يكسرون الركوع والسجود ركعا سجدا. ثم مدح باطنهم فقال فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهذا مدح للباطل يعني بالإخلاص، أنهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. بعكس هؤلاء المنافقين فإنه لم أولا ظاهرهم فقال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يظهر عليهم أمارات الكسل والتساهل. يرائون الناس أما نيتهم فأسوأ. يرائون الناس يعني ما يقدمون على الصلاة إلا رياء وسمعة يحسبهم الناس مؤمنين. ولهذا لما كان العبرة والهدف من صلاتهم سيراهم الناس ويحتويهم المؤمنين، لذلك كانوا يتخلفون عن الصلاة حيث لا يراهم الناس فيها. لأننا كنا في هذا الزمان كان هناك الكهرباء والإضاءة الاجتماعية المعروفة، لكن فيما مضى ما كان هناك إضاءة، ولذلك كانت صلاة العشاء والفجر من الصلوات التي يتخلف فيها المنافقون. لماذا؟ لأنهم يظنون أن أحدا لم يراهم ولم يحس بتخلفهم، لأن أسس عبادتهم وقاعدة العبادة يعني هذه العبادة التي يقومون عليها هم كسالى أن يراهم الناس. فإذا أمنوا رؤية الناس كسلوا عنها وتخلفوا عن الصلاة، لأنها مكانها أن يراهم الناس، فمتى ما لم يراهم فيبحثوا عن الصلاة. يقول ابن كثير رحمه الله أن يقول الحاكم ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا، كصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلب، كما ترك في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي في البيت، ثم أمتلك معي الرجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأفرق عليهم بوجههم بالنار. وفي رواية والنبي يسجد يده لا يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سبيلا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم. يعني هذا الحديث أصله في الصحيحين، لكن أحسب أن هذه الزيادة غير صحيحة. ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم. للأسف هنا في التخريج كان أخرجه البخاري، والبخاري أخرج أصل الحديث أن هذه الزيادة أحسبها بعد صلى الله عليه وسلم. على أي الأحوال قوله هنا ولو يعلم أحد أنه يجد عرقا سليما، يعني لو أنه ظن أنه إذا ذهب إلى المسجد فلان حظا من حظوظ الدنيا مالا أو طعاما سهيلا أو غير ذلك لا بادر إلى الصلاة. فهو من نتيجة أن المنافق ليس عنده يقين في الثواب الذي يحصل إذا صلى الجماعة، فلذلك لا يبالي. لكن إذا كان عنده يقين بأمر دنيوي أو جزاء دنيوي لسارع إلى الصلاة ولما تخلف عنها. ولا يذكرون الله الا قليلا فيه وجود. ما المقصود من قوله تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا؟ الاول معناه وهو المعنى الذي ذهب اليه السيوطي ولا يذكرون الله الا قليلا يعني لا يصلون الا قليلا، لانهم انما يصلون رياء ما دام من يرقبهم، ما دام هناك من يراقبهم، فاذا خلوا بانفسهم لم يصلوا. وعلى هذا تكون صلاتهم قليله، لأن المتكلفين متى ما ظنوا أن أحد يراقبهم. وتأويل الذكر بالصلاة روي في غير ما آية عن السلف، يعني أحيانا يطلق الذكر على الصلاة، يطلق الذكر على الصلاة. الوجه الثاني ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني ولا يذكرون الله في صلاتهم إلا قليلا، ولا يذكرون الله في داخل الصلاة إلا قليلا، لأنهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون، أنهم في صلاتهم ساهون ما هم، كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعروف. وقد روى الإمام أحمد عن علاء بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقد الشمس حتى إذا كان بين قرن الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكان رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الأول ولا يذكر الله إلا قليلا يعني لا يصلون إلا قليلا. الوجه الثاني ولا يذكر الله إلا قليلا يعني ولا يذكر الله في الصلاة إلا قليلا. الوجه الثالث ولا يذكر الله بالتهليل والتسبيح إلا ذكرا قليلا في النذر. وعلى ذلك يكون الذكر بالمعنى المتبادل من الذكر التسبيح والتهليل والتحميد. هذا هو الوجه الثاني ان الذكر على المعنى الذي يتبادر اذا اطلقت كلمه الذكر يعني انهم لا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح الا ذكرا قليلا على سبيل النذره. وعليه فمن علامات النفاق استغراق الاوقات في حديث الدنيا وقله ذكره تعالى بتحليل او تهليل او تسبيح كما ان من صفات المؤمنين ذكر الله تعالى كثيرا. ثم قال عز وجل لذلك ذليل بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يرد لله فلن تجد له سبيلا. لذلك ذليل بين ذلك حديثان من فاعل يراؤون اي منصوب على الذم. لذلك ذليل بين ذلك ذلك الاشاره الى الايمان والكفر الاشاره هنا الى الإيمان والكفر فالمبنون عليهما بمعونة المقام. المقام يعني على أن نستدل على وجود على أن هذه إشارة إلى الإيمان والكفر بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. فيقول ما بعده تفسير الله أي مرددين بينهما متحيرين قد ذبذبه الشيطان والهوى. وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين يذب عن ربك عن كلا الجانبين ويذب فلا يقر في جانب الواحد لا هو مستقر في الإيمان ولا مستقر في الكفر بل يتردد بين الإيمان والكفر. إذا أوى إلى الإيمان ذبذب يعني جد يعني دفع وفرد عن الإيمان لأنه ليس من أهل الإيمان. إذا جد عن الكفر أيضا يدفع عنه وهكذا فلا يقر في جانب واحد إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب يعني الذب غير الدفع. أما الذبذبة فهذا الترتيب يفيد التكرار ولذلك الذبذبة أبلغ من الذب. كأن المعنى كلما مال إلى جانب رب عنه. فالمعنى المجيد الذي تفيد هذه الصيغة التي هي صيغة رب غدا يعني أنه كلما هذا أمر مستمر كلما مال إلى جانب رب عنه وطرد عنه ودفع عنه. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني لا من دمين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. ليس المؤمنين مخلصين وليس مشركين مصرحين. فقال مجاهد لا إلى هؤلاء يعني لا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. ومن يجبر الله عن دينه وحجته فلن يجد له سبيلا أي طريقا إلى الصواب والهدى. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق ومثل الشاتي العائرة بين الغنمين فعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. العائرة هي المتحيرة المترددة لا تدري لأي الغنمين تتبع. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مهينا. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم يعني بموالاتهم سلطانا مبينا اي برهانا بينا على نفاقكم. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار في الدرك الاسفل من المكان الاسفل من النار وهو قعرها ولم تجد لهم نصيرا يعني مانعا من العذاب. إلا الذين تابوا أي من النفاق فآمنوا وأصلحوا أي عملهم واعتصموا أي وصفوا بالله وأخلصوا دينهم لله يعني إلى الزيارة فأولئك مع المؤمنين يعني فيما يؤتونه وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في الآخرة وهو الجنة. ثم قال عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن كفرتم وآمنتم إن كفرتم نعمه وآمنتم أي به والاستفهام بمعنى النفي يعني لا يعذبكم الله إن كفرتم وآمنتم فكان الله عليما أي بخلقه تبارك وتعالى. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا هذا نهي عن ولاه الكفرة يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطلة إليهم كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه انتقاه ويحذركم الله نفسه يعني يحذركم عقوبته في كتابكم نهيه. ولهذا قالها هنا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مهينا أي حجة عليكم في عقابكم بموالاتكم إياهم. وقد دلت الآيات على تحريم موالاة المؤمنين للكافرين قال القاسم وهي الموالاة في الدين والنسبة فيه والمخالقة والإحسان المخالقة بالقول يعني لا يعني يعني ليس في الآية نهي عن حسن الخلق مع الخلق عامة حتى مع الكافرين والإحسان وإنما النهي عن الموالاة في الدين والنسبة في الدين أما حسن الخلق فمأمور به مع كل خلق الله ولذلك ودليله قوله تعالى وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وقال الزمخشري ولذلك يعني نبهنا بغير مقرن على الفرق بين التعصب وبين التسامح خلافا للمعاني المشوشه التي تنتشر بين الناس الان فالتعصب انما يكون في المعامله مجال التعصب او التسامح يعني ينتهي الانسان بالتعصب اذا في المجال العملي في مجال المعامله مع الكافر يعني في فرق بين العقيده وبين المعامله في العقيده يعني لا يوجد مشكل في حال من الاحوال ان يعني يتصور ان يتسامح في العقيده وان يتسامح يكون في العقيده او ان الانسان اذا تنفس بالعقيده يكون متعصبا لان المتعصب له مجال واحد فقط هو الناحيه العمليه والمعاملات اما في العقيده فكفر وايمان إلا موالاة المؤمنين وإلا يعني الانتظار إلى مستوى موالاة الكافرين والعياذ بالله ولذلك وهذا يقدح في الأخير فالاعتقاد يعني أن تعتقد أن من مات على الكفر فهذه يهمل وأنه ينبغي أن تجربه بقلبك وأن لا تواليه ولا تتخذ منه بطانة إلى غير ذلك من المعاني الموالاة المعروفة ف يعني هذا التنازل عنه تنازل عن العقيدة أما التسامح فليس يعني في مجال العقيدة إنما هو في مجال المعاملات فمثلا إذا كان عند إنسان أمير أو عامل أو غير ذلك مثلا نصراني أو يهودي فمن التعصب أن يحملها فوق طاقته من التعصب أن يؤذيه واضح بغير وجه حق وهكذا هذا هو كله من تعصبه واضح. فإذا حسن الخلق وحسن المعاملة وأداء الحق إلى صاحب الحق حتى لو كان يعني كافرا أداء حق الجوار مثلا إذا كان جارا حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا وغير ذلك من الحقوق التي ثبتت في الشريعة فهذا هو التسامح أن تؤدي إلى هذا الحقوق والتعصب أن تكلفه ما لا يطيق أو أن تظلمه أو تجور عليه مع بغضك إياه في قلبه واضح؟ لأن الآن فهمة التسامح أن الأجيال دي كلها شيء متسامح على عقل الإنسان لا ينبغي أن يتعصب يكون لفظ التعصب على الاعتقادات والاعتقادات لا يسمى المتمسك بها متعصبا لكن التعصب يكون في المعاملة فهذا هو الذي يطلق عليه التعصب. لكن انا اعتقد ان الاسلامي خالد في يهمه اذا مات على عقيدته او اليهودي كذلك فهذا هذه العقيده اذا تخليت انا عنها رضا بما هو عليه من الدين انا كافر اولا لان هذا معناه الرضا بالكفر. واضح؟ فهذا حتى ان سماه يعني كافر مثلا فهذا اكثر الفرق في السماء بسبب من قبله وتسلم ذلك. قال الزمخشري عن صعصعة ابن طرفان انه قال لابن اخي الله خالص المؤمن خالص بالصاد خالص المؤمن يعني عليه باخلاص ومحبه وميالات كافيه وخالصه خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجر. خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجر يعني كن مع المؤمن خلدا وقاربا مخلصا له ومحبا له ناجحا. اما الكافر والفاجر فخالقه في الخاص يعني احسن خلقك معه ولكن دون ان تتخذ منه وليا خليلا. يقول خالق المؤمن وخالق الكافر والمنافق فان الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن وانه يحق عليك ان تخالف المؤمن. قال ابو سعود وتوجيه الانكار الى الاراده دون متعلقها بان يقال وتجعلون الى اخره من البلاغه في انكار ذلك يعني قول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فكان لم يقل تعالى اتجعلون لله عليكم سلطانا مبينا وقد قال اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان في هذه هذا القول الكريم مبالغه في انكار هذا الفعل وتهيئ امره ببيان انه مما لا يذكر عن العاقل ارادته فضلا عن سرور الفعل نفسه. اتريدون يعني هنا ان هذا العاقل يعز عنه مجرد الاراده فضلا عن ايه؟ عن الفعل نفسه هو ان يجعل من ايه؟ يعني فضلا عن سرور الفعل نفسه كما في قوله عز وجل أن تريدون أن تسألوا رسولكم لا شك أنها أبلغ من أن يقال أتسألون رسولكم لكن أتريدون فإن مجرد الإرادة هي المقصودة بالكلام كثيرة من فعل نفسه لا شك أنه يقول بالأولى أشد. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل سلطان في القرآن حجة كل سلطان في القرآن حجة يعني متى ما جاء الورد بكلمة القرآن السلطان في القرآن تعلم أنها الحجة وكان قال غيره من أئمة التابعين. قال محمد بن يزيد هو من السليق وهدوه الزيت من إضاءته أي فإن الحجة من شأنها أن تكون نذيرا. فالسليق بالسين السليق بالطاء السين والطاء الزيت الذي يوضع في المنفاح كي يوقد ويضيء الناس فاشتقت منها كلمه السلطان على اساس ان الحجه من شانها ان تكون نيره واضحه كذلك السليق. وفي البصائر انما سمى الحجه سلطانا لما يلحق من الهجوم على القلوب لكن اكثر تسلطه على اهل العلم والفكره. ثم قال تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك قرأ بسكون الراء والفتحة يعني في الدرك أو في الدرك الدرك الأسفل من النار أي الطبق الذي هو في قعر جهنم والدرك فالدرج إلا أنه يقال باعتبار الهبوط يعني إذا كنت تهبط فأنت تهبط إلى الدرك أي الدرك أما إذا صعدت فأنت تصعد الدرج بالجيم بين السلطان والسليق يعني كلمة السلطان قيل إنها مشتقة من السليق والسليق هو ذهن الزيت لإضاءته كل ذلك لإضاءته فالذهن هذا هو الزيت يعني الذي يستعمل كي في الماضي كان يليق الذهن للمصابيح كما في سورة النور. فهذا الزيت يسمى السليق

يعني للدعاء من احد على احد، يعني لا يعاقب الله سبحانه وتعالى على ذلك الا من ظلم، أو لا يحب الله الجهر بكل من القول، لا يحب الله ان يدعو احد على احد او ان يصدر الدعاء من احد على احد، يعني يعاقبه عليه. طبعا هذا تأويل، يعني يفكر لا يحب الله بانه يعاقب عليه الا من ظلم، فلا يؤاخره في الجهر به بان يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه، وان يصبر فهو خير له. وكان الله سميعا عليما، سميعا لما يقال، عليما بما يفعل. ان تبدوا خيرا او تخفوه، ان تبدوا اي تظهروا خيرا من اعمال البر او تخفوه اي تعملوه سرا او تعفو عن سوء اي عن ظلم، فان الله كان عفوا قديرا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، اي لا يحب الله تعالى أن يجهر أحد بالقبيح من القول إلا من ظلم، إلا جهر المظلوم بأن يدعو على ظالمه أو يتظلم منه ويذكره بما فيه من السوء، فإن ذلك غير مبسوط عنده سبحانه وتعالى، حتى إنه يجيب دعاءه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم كما جاء في الحديث القدسي: إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا أظلموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه داعيا إلى الإسلام، قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إلا من ظلم، يعني إلا جهر المظلوم إذا دعا على ظالمه أو إذا تظلم منه، ذهب إلى القاضي أو الحاكم وحكى هذا الظلم الذي وقع عليه، فهذا أيضا فهذا لا يعني يدخل في قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. ومعلوم أن أنواع الظلم كثيرة، كما نقل عن السلف هنا من ذكر نوع منه، فليس المراد حصر معنى الآية فيه، بل الأصل تنبيه المستمع على النوع. يعني بعض المفسرين ذكروا في تفسير هذه الآية أنواع معينة من الظلم، هذا مجرد ضرب المثال، لم يقصد ذلك الحق، وإن ذلك يريد فمن ذلك ما رواه ابن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الايه، قال: لا يحب الله ان يدعو احد على احد الا ان يكون مظلوما، فانه قد ارخص له ان يدعو على من ظلمه. فاذا استفدنا الايه ان الله سبحانه وتعالى لا يحب ان يدعو احد على احد، واضح، الا المظلوم فله ان يدعو على يعني من ظلمه، وذلك قوله: الا من ظلم وان صبر فهو خير له، ان صبر فهو خير له، لانه اذا دعا عليه فقد يعني اخذ حقه، اما ان ادخرها للاكره فهذا افضل. اي نعم. وعن مجاهد قال: هي في رجل اضاف رجلا فاساء قراه، القرا هو ما يؤذن الجد من الكرم من الاكرام، هي في رجل اضاف رجلا فاساء قراه فتحول عنه، وهذه يعني عند العرب وفضلا المسلمين

تكلف او تعدي بشروط الله تبارك وتعالى. يعني اذا افترى عليك لا تفترى عليك المقابل. وذلك لقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. وقال قطرب معنى الايه لا يحب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، يعني الا من اكره على ان يظهر بسوء من القول، الا من ظلم يعني اكره وقع تحت لفظ او تعذيب او اكراه بحيث يظهر بسوء من القول. وطبعا سوء من القول هذا يكون كفرا او دون الكفر، فهذا يباح له ان يظهر به. وسئل المرتضى عنها فقال: لا يحب الله ذلك ولا يريده لفعله، يعني لا يحب الله سبحانه وتعالى ان يظهر الانسان بكلام سيء سواء كان معصيا او كان كفرا، واضح؟ فان الله يظلم ذلك. لكن من ظلم بان وقع عليه اكراه واكره حتى نطق والعياذ بالله بالكفر او بالسوء من القول، واضح؟ فهذا مباح له، إلا من ظلم فهو مباح له ذلك، كما قال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول: لا يحب الله ذلك ولا يجيبه لفعله إلا من ظلم، وذلك مثل ما كان من مرضة قريش وفعلهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقاب والضرب ليشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرأوا منه، ففعل ذلك عمار فخلوه وطلبوا طاهرا، فأطلق لمن فعل به هكذا أن يتكلم لما ليس في قلبه، يذهب بالسوء مع اطمئنان قلبه بالإيمان. وفي عمار وصاحبه نزل قول الله تعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فكانت هذه الآية مبينة لما في قلب عمار من شحنة أو من شحنه بالإيمان. انتهى. على أي الأحوال، كل هذا مما تشمله الآية بعمومها، الآية تشمل كل هذه الأنواع. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، من ظلم أي نوع من الظلم، واضح؟ فتعم كل انواع الظلم، لكن ما نذكر هنا مجرد ضرب امثله لهذا الظلم. سواء قلنا انها قرى يعني حرمان الضيف من قراه، او انها يعني الا من ظلم بمعنى الا من اكره على النطق بسوء القول الى غير ذلك مما ذكرناه. يقول: وما نقله السمرقندي وغيره عن الفراء في قوله تعالى الا من ظلم ان الا بمعنى لا، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولا من ظلم، يعني حتى الذي يظلم لا يحب الله له منه أن يجهر بالسوء من القول. يقول القصري: فهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه، يعني فسر إلا بمعنى لا، فيكون معنى الآية إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ولا من ظلم. ولا من ظلم أيضا يعني حتى الذي هو مظلوم لا يحب الله منه أن يظهر بالسوء من القول، واضح؟ فيعلق القتلي قائلا: فهذا تحريف، هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، فإن الآية صريحة في أنه يجوز للمظلوم أن يتكلم بالكلام الذي هو من السوء في جانب من ظلمه، ويؤيده الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن الشريف عن الشريد بن سويد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني شخص عليه دين مثلا أو حق يعني بشروط الناس، فاللي هي المماطلة، هو واجب، واجب يعني ما عنده من المال ما يسدد به الدين ويعطيه للناس حقوقه، فهو واجب وليس فقيرا او معزما او معسرا، انما يجد المال الذي هو حق للاخرين عنده، فهو واجب وليس فقيرا لا عذر له، ومع ذلك يماطل ويسوف ويتهرب من اداء حقوق الناس. فاذا وقع الانسان في هذه المماطله والتكليف مع انه واجب وغني وعنده المال واضح. فهذا يعني ليه ومماطلته تحل عرضه وعقوبته. تحل عرضه يعني تحل الشكوى منه والثناء عليه بالشر الذي يفعله. يحق لك ان تذكره بسوء وان تشتكيه الى القاضي او الى تقول فلان ظلمني فلان ماطلني فلان يمنعني حقي. فهذا داخل في هذه الايه في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. ففي حق الذي ظلم له ان يشتكي لكن من لم يظلم وجهر بالسوء فهذا يكون مرتكبا لكبيرة الايه الغيبة واضح. لكن الكلام هنا في من الرخصة في حق الرخصة في الجهر بالسوء من القول في حق من ظلم. أما يعني من لم يظلم فجهره بالسوء داخل في الغيبة المحظورة. أفادت الآية جواز الجهر بالدعاء على الظالم والجهر بمثاله. جواز الدعاء على الظالم والجهر بمثاله. فدلت على أن من جهر بكلمة الكفر مكرها لم يكفر. فلتنضم هذه الآية إلى الآية التي في سورة النحل. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وذلك لأنه مظلوم إلا من ظلم. فإذا ثبت بطلان حكم لفظ الكفر مع الظلم فكذا يلزم في سائر الأحكام من البيع والعتاق والطلاق والإقرار. ثم قال والمحبة هنا بمعنى الإلاحة لا أن ذلك يريد الله تعالى. يقول القطني هذه الأزرة اعتذارية التأويل الكافر. ثم قال وتسميته سوءا بكونه يسوء المقول فيه. سمي سوءا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لماذا سمي سوءا؟ لأنك إذا اشتكيت من هذا الظالم فذلك يسوءه. هذا الكلام الذي تفعله أو تقوله يسوءه ويؤذيه. وإلا فليس بقبيح في هذه الحال. لأن مقابلة السوء أو مقابلة الظالم بالجهر بالسوء من القول في حقه هذا تحقيق ليس إيه؟ يعني ليس سيئا لكن هذا من العجز. واضح. فلذلك في قوله تعالى مثلا وجزاء سيئه مثلها هذه مجرد مشاكله في اللفظ فقط للمجاوره. لكن هل السيئه الثانيه تسمى سيئه ام انها من العدل؟ وجزاء سيئه مثلها. فالسيئه الثانيه هذه هذا عدل وقصاص وليست قبيحه تبديله. كذلك هنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فهذا من نفس الجهل ليس هو سيئا في, في, في, في, في حال المقابله في حال التشكي ليس من السوء وليس قبيحا في حال التشكي وقد ظلم. وهناك من قال ان الا بمعنى الواو واضح يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم يعني ولا من ظلم يعني إلا من ظلم يعني ومن ظلم ومن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أي ومن ظلم. حقيقة لا أستطيع بصها بالضبط عشان كيف يكون المعنى ومن ظلم يعني لا يحب الله هذا بعيد إلا إذا قرأت ومن ظلم. لكن لا أدري ما أحب ضبط هذا السطر. على أي أحوال الشاهد هنا اللغوي يقول الشاهد له كل وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان يعني والفرقدان. يقول وهذا خلاف الظاهر. على أي أحوال هذا المذهب مربوط بقول أن إلا بمعنى واو هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة فلا تستغرب به. وقد نقل في معنى هذه الآية حكم ونوادر بديعة. قال الشافعي يعجبني الرجل إذا سيم هونا دعته الأنفة إلى المكافأة.